تعال شوف النهاردة وتعالى شوف وانا بحلم الاسمعات. مرضاش بغيرك ومعايا وانت معايا الكلام ما اسمعش غيرك ما اسمعش غيرك ومعايا وانت معايا ومعايا وانت معايا يضحك للغير ينده للغير ما بشوفش غيرك مرضاش بغيرك مرضاش بغيرك ومعايا وانت معايا ومعايا وانت معايا بقول لنادي انا طول حياتي ما اعرفش غيرك ينقل الكلام وانت الكلام ما اسمعش غيرك ما اسمعش غيرك ومعايا مرضاش بغيرك بيقولوا ايه للناس جرالهم يا حبيبي يا حياتي مستغربين وحيرانين ده كله ليه يا حبيبي سمران معنا لو يكون حيشوفونا هاتف فرحان موال يا ربونا ويلاقونا ويشوف صغران معانا ومجمع العمر يا الله بحبك النهاردة وبكرة يا حبيبي أكتر من النهاردة ومجمع العمر بحبك النهاردة وبكرة يا حبيبي أكتر من النهاردة ومجمع العمر يا الله بحبك النهاردة وبكرة يا حبيبي أكتر من النهاردة والفرحة حوالينا وجينا وتعالى بعدين والكبر حوالين وبينا كلنا نسين بعد ما فين نسينا ندم يخانين والفرحة حوالين وبينا احنا العاشقين احنا في الهوى دايبين احنا العاشقين احنا في الهوى ودعنا حزن زمان عايشين في أحلامنا وتعالى يا حبنا وتعالى يا فرحنا وتعالى يا حبنا وتعالى يا فرحنا تعالى قول لنا تعالى قول لنا قول لنا نسيت من بعد ما فرحة حوالين وبينا كلنا نسين بعد ما سين نسينا لا دم يفانين والفرحة حوالين وبينا احنا العاشقين في الهوى دايبين احنا العاشقين احنا في الهوى دايبين احنا ودعنا حزن الزمان عايشين في أحلامنا تعال شوف ازاي في جوه اكتر من النظر.